أنا تقنية ولا حرفية تحتاج تفتقر إلى صلة متأخرة عنها عن الموصولة مستملة على ضمير مطابق لها يسمى العاي إذا كان الموصولة هذا اسما، أما إذا كان حرف فلا يحتاج إلى ثناء. الشيخ هذا طليق محمولا طليق من نكرة يا شيخ وعلى تفعيل محمولا كيف يكون حالة شيخ؟ ليش ما تكون حالة؟ ليش؟ كيف؟ الجملة بعد نكرة الصفات على معارف أحوال حال. هذا حال في الطبيعي بعد النكرات يا مسكين نكر هنا ما هنا طريق مونكرة؟ ها؟ أه؟ طريق مونكرة؟ بان الجملة طريق طريق نكرة ولا مونكرة؟ لا نكرة حس ولكن هذا وصف الجملة وقعت قبله قبله ما وقعت بعده الجملة وقعت قبله حتى ينتبه اللي بيتك لا لكن محمول الشيخ كيف يصير؟ هذا كلامك كامل ها حرف تنبيه ذا مبتدا طريق خبره ما تحمل لنا هذا جميع حال طب هل يؤول الطريق هنا مؤول بالمفعل فهو اي محمولة انا قلت صلى الى ما يحمل خلاص نمشي نمشي هذا واضح انا ما ذكرت وتفتقر كل الموصولات تم العاين لا اخي لا لا لا لا تخاف هذا واضح واقع الحال وصف الصورة اما جملة اسمع اسمع يا حبيبي وصيلة اما جملة الجملة معروف في اللسان العربي لا اما جملة اسمية فعلية معروفة جملة وصفتها هذه الجملة التي تكون صيلة للموصول مشترك فيه أن تكون خبرية لا طلبية ولا إنسانية لا يجوز أن تقول جاء الذي يضربه ولا تعجبي طلبية يعني إنشائية يعني ما هو قول على واحد لا إنسانية تكون خبرية وطلبية تمني هذا والإنسان خبرية وإنشائية الترجي وهذا طلب كل واحد منها طلب قال لي ايش الفرق بين الطلب والإنساء أي ملا قلت له الإنساء لا هي الطلب نعم لا الذي ليته هو صالح هذا إنساء لا يجوز لا يكون صلة للموصول إلا إذا كان خبري خبر معنى لفظية ومعنى درس البلاغة يا شيخ هو نمشي ايش تقول لنا نمشي قبل الاثنين البلاغ واضح ولا معهودة ايش تكون خبرية معهودة معهودة لله في مقام التهويل والتفخيم فيحصل إبهامها معهودة المعنى ومعلومة عند المخاطب يعني نعم كما جاء كجاء الذي قام أبوه والمبهمة عند التفخيم فغشيهم من اليم ما غشيهم ولا يجوز أن تكون إنشائية مثل بعتك ولا طلبية كضربه ولا تقربه كمان هنا فرق يا شيخ بين الإنشائية والطلبية هو هذا في سوء يقول له أفضل ولا تعجبي واضح ولا تقربه كمان إن هذا النهي وين ما شبهها شبه الجملة المراد بها الظرف الجار المجرد وهي ثلاثة الظرف المكاني والجار والمجرور التامان نحو الذي عندك والذي في الدار وتعلقهما الذي استقر معلوم الثلاثان الثالث والصفة الصريحة هي الثالثة نعم معناه الخالصة للوصية وخارجة الصفة التي عرضتها للسجية مثل الصاحب. صاحب هذا اسم صاعد، اسم فاعل صفة، ولكن عرضتها الاسمية. هذا وكذلك الأفطح، الأفطح في الأصل المكان المتسع، ولكن عرضتها الاسمية صار علم على على المكان الذي ينزل فيه الحج إذا نزلوا من الحج. واضح ولا؟ تختص بالالف واللام. 165. اه 165 عندك. 55. ما تختص الالف واللام. الموصول الذي هو الف واللام. اه؟ يختص بالصفة الصريحة. كضارب كاسم الفاعل. ضارب اسم المفعول المضروب. وحسن في وجه المشبهة، ولكن فيه خلاف. فيه خلاف؟ نعم. بخلاف ما غلبت عليه الإسمية كأفطح كما قلت لكم، وأجرع وصاحب وراكب. وقد توصلوا بالمضارع. الأفطح فإنه في الأصل وصف لكل مكان منبطع من الوادي، ثم غلب عليه على الأرض المتسع. وأما الأجرع فإنه في الأصل وصف لكل مكان متسع، ثم غلب على اسم الأجرع، الأجرع على اسم للأرض المستوية من الرمل التي لا تلبث، لا تنبت شيئا، لا تنبت شيئا. وأما الصاحب فإنه في الأصل وصف للفاعل، ثم غلب على صاحب الملح. أين يا صاحب الجلاله واحد. واما راكب فانه في الاصل وصف لكل فاعل الركوب، سواء كان مركوبه فرسا ام حمارا ام غيره. ثم غلب على راكب الكبير، راكب هذا راكب الابلي كان نقلت هذا نقلت من الصيفه الى اشهر العالميه. لا صار تصل بالإله إلى غلب هذا الغلبية على راكب يس على الإبل، راكب الإبل دون غير وخطوصة ثاني وخطوصة ال وقد توصل ألب مضايع كقوله كقول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته أنا الأصيل ترضى أن بمعنى الذي الشيخ ما تدغم هنا الترضى فيقال ما أنت بالحكم الترضى حكومته الترضى حكومته الترضى قال له كمان شدد هذا الترضى يعني زي الإدغام فجعلها يعني جاء شمسية إذا جعلها قبلية ويقول الترضى ونحن نحفظها بالترضى مش حرف الناس الشمسية رب الشمسيه وكلاهما جائز لكن راشد الحرب التاعدة من الحرب الشمسية ولا القمرية الترضى كيف تقرأ البيت ما أنت بالحكم إيش الترضى حكومة الترضى ولكن الترضى عجوب إيش المعنى الترضى زي في الشمس ترغب ما فهمتها شوف هذا زاده وهذا إيش بينه وهذا ايش بين التربة والتربة؟ كل ذي معنى واحد الذي ترضى حكومته. أن هناك سواء شمسية كان الشمسية ولا القمرية بمعنى الذي. لكن إذا كان أنزل قطع جعلنا قطع يعني البيت ينكسر لازم تكون شمسية. البيت يعني من حيث العروض يعني إذا قلنا ما يستقيم البيت إلا إذا جعلناه يعني القمرية شمسية. لا ما ينكسر أبدا ما أنت بالحكم اللي ترضى حكومته فين الانكسار؟ بالحكم اللي ترضى حكومته ليس فعل تم باب ما في كمي ها؟ ولا يقتصد ذلك عند ابن مالك بالضرورة عند ابن مالك ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة. فصل. ويجوز حذف العائد المرفوع. العائد على ثلاثة أقسام: المرفوع، عائد المنصوب، عائد المنصوب، المنصوب، المجرور. المجرور ينقسم إلى قسمين: المجرور المحفوظ بلباس، المحفوظ بحذف جر. كلها تكلم ابن مالك الآن دخلنا فيه. اسمع. فصل. ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان اسم مبتدأ مخبرا عنه بمفرده. ولا يحذف في نحو جاء اللذان قام إذا كان فاعلا. هذا. ولا إذا كان النائب فاعل جاء اللذان ضربا. إيش السبب؟ إيش السبب على هذا عمدة؟ ليس مبتدأ ولا عمدة. صعد واحدة. النائب فاعل كمان. لأنه غير مبتدأ. ولا في نحو جاء الذي هو يقوم. الآن كان خبره جملة. لأنه إذا حذف هنا لا ندري محذوف ولا غير محذوف. لأن الباقي بعد ذلك لا يصلح أن يكون صيغة كاملة. هذا معنى هذا يريد يعني ابن هشام قول ابن مالك وأبو أن يختصر أن يختصر إن صلح الباقي لمثل المثل. هي لا يستبس المحذوف. لا لأنه لا يعرف محذوف ولا يعرف. لأن الكامل الباقي ليس يصلح أن يكون صيغة. وكذلك لا يجوز كمان حذفه في نحو جاء الذي هو صدان. لأن الخبر هنا كان مفرد. فإن حذف الضمير لم يدل دليل على حذفه. إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صيغة كاملة. بخلاف الخبر المفرد. ولكن إذا كان الموصول غير أجل. وأما إذا كان الموصول أيًا يجوز حذفه مثل قوله تبارك وتعالى لننزعن من كل شيعة أيهما شر. الخبر هناك مفرد وهو أشد ولكن حين في العاد هو وهذا يختص بأي من الموصول وما غير أي لا يجوز إلا نادرا وأجازه الكوفيون كمان. واضح. هذا هي غير أي نقطة الوصل وإلا كما في هذا في هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الصلة هناك قالت كان الخبر مفرد ولكن الصلة هناك قالت بالجار والمجرور. وهو الذي هو إله في السماء معبود في السماء ومعبود في الأرض. هذا مثال جملة لم تطل صيغة لم تطل قالت هنا لم تطل قالت هنا بالجار والمجرور في السماء هذا المقدم هذا يعني معبود لإله. نعم إله بمعنى معبود. معبود في السماء ومعبود في الأرض. واضح. أي هو إله في السماء أي معبود فيها. ولا يكون الحسن في صلة غير الأجل. إذا كان الخبر موفر إلا إن طالت الصلة. أيوة تماماً. وشلتت قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن. وحذف العائد هناك ما طالت الصلة. على الذي هو أحسن. والخبر مفرد لا تغيير. ما طالت السلام. والموصول كمان ليس حي. ولكن ما إذا كان أيام. أزود حي. ولو لم تقل فيه. كما في هذا البيت. ونادر كما قوله يسأل الشاعر من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه. بما هو سفه. والكوفيون يقيسون على ذلك. تقول القياس. ولكن الأحسن مذهب البصري. البصري أحسن مذهب الكوفي. ولا يجوز حذف المنصوب الآن، خلصنا من المرفوع الآن، دخلنا في المنصوب لا يخوان، دخلنا في عائل الموصول ذكر منصوبا. ويجوز حذف المنصوب إن كان، ولكن بشروط، إن كان متصلا، وأن يكون ناصبه فعل، وناصبه فعل الوصف غير صلة الألف واللا، والفعل هذا تام أحسن. أما إذا كان ناقصا كأن يكون خبرا كان، لا يجوز حذفه. أن يتصل بفعل الوصف مثل قوله تبارك وتعالى: ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بين للعالم بصوت هذا يا ولد، بين للعالم علم لهم. ويعلم ما تسرون وما تعلنون. لا حسب ما يعلم وسع هذا. ما تسرون. ما موصولية. ايش وقعوا في الاعلى؟ وقدا. تدا. قالوا الصوري. ما فيه. ها؟ فيه. ايش؟ ايش عابوا؟ ايش عابوا به منصوب؟ مبني. مبني على ايه؟ مبني على السقوف اللي خمسوا. طيب. ويعلموا ما تسرون، تسرون. فاعل مضارع منصوب. منصوب بايه؟ عندك صوت النوم. صوت النوم. ولما؟ لانها فاعل خمسة. وين الفاعل؟ الواو جماعة. وين العائل الآن؟ محذوف ضمير. التقدير. سرونه. ويعلموا ما تسرون، أي ما تسرونهم وما تعلنون. تمام. الشيخ زي في بعض الناس يقولون أن العائل الضمير اللي هو واو جماعة. إيه؟ العائل. يقال لا يقدر إنما الضمير واو جماعة. لا كان يعني هذا لك عائل المنصوب. عائل الموصول. ايوه عائل الموصول الواو. الواو الواو. ها؟ ايوه كذاب. يا مصاب. لأن العائلة الواو هذا راجع إلى المخاطبين. نحو موصيل من الصغير. يا مصاب. يا مصاب. قل لهم اتقوا الله. لا تقولوا في القرآن بآرائكم. لكن بما نقول هذا الذي بعث الله رسوله. هو؟ إن العائل مفتوح. محذوف هذا الذي لأن العائد هذا الضمير المستتر هو الراجع إلى الموصول. ما وأما الضمير في تسيرون راجع إلى المخاطب. يا شيخ لكن ما يجوز ما هنا يا شيخ مصدر حرفي موصول حرفيا يعلم إصراركم. خلي هذا مثل له بأن تكون ما إحنا نقول يجوز ولا ما تجوز مثلا ما نقول ما يجوز؟ لا إذا جعلته هذا ما يحتاج إلى العالم. أي ما يحتاج نقول أعلم إصراركم. لا نعم إصراركم ما يعلمكم في المعنى هذا في العربية وجود هذا لكن ما فيها شاهد هنا. لكن هل تجوز أن تقول ما هنا حرم منصوب؟ إيه؟ منصوب حرفيا؟ أيوه ما يعني ما جعلته منصوب حرفيا إن كان قال في ذلك يهت اللغة أنا ما أقول في القرآن ولكن هذا الظاهر أنها اسمي ولكن يهت اللغة يجوز ذلك ما تسرون معناه يعلموا مسرانكم وما تعلنون ويعلموا ما يعني الإعلانة وقوله ما الله موليكا فضل صح ما ذنه بيسر أيا أعلم الجملة هذا وأعطونا فيها الجملة من أعلم الجملة مصديقي أعلم طبق الكتاب إن فيه عام ما نافيه يا أخي إلا الله طبق الكتاب أنا لا تقول شيء، أسكت. أنا أعطيتك يعني مهدة واستعجب. ما في؟ زايد. زايدة. شو هذا زايد؟ ما في؟ الله مولك الفضل. لله موليك يا شنجتي لله لله موليك فحمالنه قبلا قبلا فضل فحمالنه به فما لدى غيبه نفع ولا ضر حيهات صحيح عنده ما الله ما الله ما مبتدا الله اسم الجلالة مبتدا هاني ها اسم مبتدا هاني موليكا موليكا خبر مبتدا هاني بين خبر ما جملة ها فضل هاي الجملة هذا وش وين صلتهما وين صلتهما محلول صلتهما ها موليك الله موليك هي صلتهما ها طيب وين العاي العايد محلول متخذ موليك هو نعم هذا الآن هاي موليك وهو هذا منصوب ولا مجرور ها العائد المحذوف هذا مجهول بالاضافه ولا منصوب هذا مفعول هاني أه؟ مفعول هاني الموليك وين وين المفعول الاول يا موليك الكاف الكاف الكاف الكاف الكاف موليك طيب ما الفرق بينهما بين الضميرين ما حرك كاف هذا موليك الارتقاء بعد معه ولكن ايش محلوها؟ محلوها في الاعراب نعم مبني على الفتح محل نصب مفعول اول مبني على الفتح نعم في محل نصب موليكا يا مضاف اليك ولكن في محل نصب في محل جر ويجوز في محل جر ونصب نعم نعم يجوز ان يترينها انت اقول لك القواعد العربية دقيقة لانه مجرور بالاضافة من نوره نوره اسم الفاعل ومنصوب كمان محلا لانه مفعول الاول بنوره واما الثاني هذا ما في ما اضيف اليه نور ولذلك منصوب بالوصف هذا مفعول ثاني فضل ايش اعلمه خبر خبر محل شاهد طيب حيث المعنى يا شيخ حيث المعنى من الآخر ومن المأخوذ حيث المعنى حيث المفعولين لا الكاف هذا هو الآخر حسن بخلاف جاء الذي إياه وقامته ليش ما يجوز هل يجوز هناك حرف عائل ولا ما يجوز جاء الذي إياه وقامته جاء الذي لا يجوز إياه هو كم ليه ما ليه لأن الخبر لأنه هو هذا بخلاف إذا كان منتصب منتصب لا أنا وقع في الإلباس هنا أو جاء الذي إنه فاضل أو كأنه جاء الذي كأنهم أسدوا هل يجوز حرف العائد هناك ولا ايش؟ ما يجوز ليه؟ صيغة الالتباس يا اخي اتفق الالتباس انا هم انت سمعت الزهراني هذا اتبعته لا انا قلت في الاول لا ما تدري كان لا لا لان ما تدري لا لانه قال لك ابن مالك متصل في عائد متصل فخرج العائد المفرد ما هو للباس ولا الاول للباس ابدا ما في لان الاول يا شيخ منفصل فيوهم انه متصل لا لا لا في الاول ليس الذي جاء الذي اياه واكرمته يجوز حذفه فضل الحذف ما فيها الباس في لبس يا شيخ الحذف ابدا يوهم انه متصل اكرمته يوهم انه متصل يا شيخ زي ما قال أنت بالمرة جدال عندك هذا يعني وضيعت في القواعد أنت بمالك في عائد متصل وخرج المنفصل ما قالك ما قال لك الالتباس ولا الالتباس وأنت جبت القاعدة هنا وكذلك جاء الذي كأنه كأنه أسد الناس ليس بالنسبة لا أنا ما تحدث إنه وكأنه إلا شذوذا نعم يا شيخ كذا النحويين قالوا العله لا أخي ما قال محمد هذا من هو حين التصريح على هذا الشيء أنا ما قال لك هذا ولو قال لك هذا الكتاب ما نتبعه خلاص نترك قول خالد الأزهر يلعب قول محمد أقول لك أنت بالمرة أقول لك تبغي أقول لك تضيع نفسك طيب جزاك الله خير يا شيخ فأنت تجمع القواعد قبل أن تدل وتحكم الآن عن القواعد وأنا للبات الذي جاء الذي قال طيب ماشي ماشي أسس الكلام جاء الذي بات طيب ماشي ماشي ماشي وكذلك جاء الذي كأنه أسد لا يجب لأنه منصوب بالحص أيوة ليس فعل لذلك قال لك فعال بن متصل إن اتصل بشعر الوصف ليس بفعل ولا أمخل ولا جاء الذي أنا طالبه لما؟ لما لا يجب حكوه هنا؟ جاء الذي أنا طالبه أنا طالبه شوف الشروط تقدمت عكس ما تقدمها لأنها مقرون لأن اسم الفاعل هذا مقرون بأن لا يجوز حذف آتي وشذ قوله وشذ قوله من مستسيج بالهوى جوة ضغط كتاب اسألنا بل مستفز للهوى محمود عاقبتي محمود عاقبتي يعني بالحركتين هذا في البيت إذا قلنا بل مستفز للهوى محمود عاقبتي ليش عرض محمود هنا لا لا تاني. لا انت تطالع في الكتاب انا ما ابغى اجي خلاص هذا الشذوذ هذا هو الذي ما عنده الكتاب طبق الكتاب ضميت وانا ضميت لا محمد الامين خلي شذوذ يا عم من مستفز بالهوى محمود عاقبتي هلا من مستفز بالهوى محمود عاقبتي بالرفع بالرفع بالنصب وجه عندنا يا شيخ لا مو صحيح ولا عن ألا ما تكون ما حجازية أيوة أو سلمية وهذا ولا ويا أخي فين العاج فين الشاهد في البيت بل مستفز الهواء هذا شاهد المشاهد العاج ما في هذا شاهد أقران الكلمة لا نحن نبغي العاي وين العاي محلول هون شذوذ والتقدم المستفزون وين الفاعل إذن ها ايش هو الفاعل ايوه ايوه ايوه بعد الصيغة الفاعل وين الفاعل ها الهواء هو الفاعل ها هو الفاعل مستفز الهواء هو الفاعل الذي يستفزه الهواء ها ما الذي يستفزه الهواء هو هذا هو الفاعل محمودة أو محمودة على لغة بني تميم لغته بني تميم محمود عاقبته لغته بني الحجازيين محمودة واعمل ولا ماها اعمال ليس اهل الحجاز يقول ابن ماري اهل الحجاز الحاقوا بويسامة ان قدمت الا وان مقدمة ذو خبري أنت يا موسى السنة هذه تبغى تقول يعني لأن أنت ما تعبر قواعد كسر الغياب أول تكون هنا السنة هذه بالمرة ما أني أتبع ولذلك تعرف نفسك وتشوف نفسك عيني لا أول ما كنت تبع أول فاهم تمام حتى أنت فاهم ضيع أحمد الرجل لكن السنة هذه كل زاعم الإنسان عمل يشوف أحمد وحاشي وحذف المنصوب وحذف منصوب الفعل كثير وكذلك وحذف منصوب الفعل كثير ومنصوب الوصف القديم هذا يرد على ابن مالك لأن ابن مالك أطلق على والحذف عنده كثير منذ بعائد منتصب وينتصب بفعل المفعول كما النجوح ويجوز والآن دخلنا في عائد المجرور ويجوز حذف المجرور بلا ضرف يجوز حذف العائد المنصوب المجرور بلا ضرف